بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسن محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال سورة الروم قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. غلبت الروم، احتربت الفرس والروم فيما بين أذرعات وبصرى من أرض الروم يومئذ، وهما أقرب أراضيها بالنسبة إلى مكة، وكان ذلك قبل الهجرة 5 سنين وقيل بسنة. فظهر الفرس على الروم، فلما بلغ الخبر مكة شق على المؤمنين، لأن الفرس مجوس لا يدينون بكتاب، والروم أهل كتاب. وفرح المشركون وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب، ونحن الفرس أميون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهرن نحن عليكم. فنزلت الآية، وفيها أن الروم سيغلبون الفرس في 4 سنين، والبضع ما بين 3 إلى 10، غلبهم كونهم مغلوبين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بإظهار صدقهم فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم، وبتغليب من له كتاب على من لا كتاب له، وغيظ الشامتين من المشركين. ثم بعد 7 سنين وقعت الحرب الثانية بينهما، فظهر الروم على الفرس كما أخبر الله تعالى، حتى بلغوا المدائن من بلاد الفرس، وكانت في 2 من الهجرة يوم بدر على القول الأول، أو في 6 عام الحديبية على القول الثاني. ففرح المؤمنون، وكان ذلك من الآيات الباهرة الشاهدة بصدق النبوة، ومن دلائل إعجاز القرآن لما فيه من الإخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وعد الله المؤمنين وعدا بالنصر والفرح، لا يخلف الله وعده أيا كان مما يتعلق بالدنيا والآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بيان لسبب جهلهم بشؤونه تعالى، وهو قصر تكفيرهم على ما يظهر من شؤونهم. ضبطنا بالكاف أولا. أحسن الله عليكم سيدنا. وهو قصر تفكيرهم على ما يظهر من شؤون الدنيا، ويلذ لهم منها دون أن يفكروا فيما وراءها من المقاصد العليا التي هي السعادة الحقة، وكيف ينعمون بها ويحصلون عليها. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم، أي أقصروا النظر على ظاهر من الحياة الدنيا ولم يحدثوا التفكر في قلوبهم، فيعلموا أنه تعالى ما خلق هذه العوالم إلا بالحق الثابت الذي يحق ثبوته لابتنائه على الحكم البالغة وأجل مسمى، أي وبأجل معين قدره الله تعالى أزلا لبقائها، لا بد أن تنتهي إليه وتفنى عنده، وهو وقت قيام الساعة وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والأجل يطلق على المدة المضروبة للشيء وعلى غاية وقت الحياة. أحسن الله عليكم سيدنا. وعلى غاية وقت الحياة. وأثار الأرض قلبوها للزراعة واستنباط المياه واستخراج المعادن منها ونحوها وغير ذلك. ثم كانت العقوبة السيئة، وهي العذاب في جهنم، عاقبة الذين عملوا السيئات. والسوء تأنيث الأسوأ، كالحسنى تأنيث الأحسن. وقرئ عاقبة بالرفع على أنها اسم كان، وخبرها السوء، السوء العقوبة المتناهية في السوء النار. أن كذبوا، بأن كذبوا، والباء للسببية أو لأن كذبوا. يبلس المجرمون، يسكتون وتنقطع حجتهم. وأصل الإبلاس الحزن الناشئ من شدة اليأس، وأطلق على ما ذكر مجازا للزومه، نعم، للزومه الحزن غالبا سبق. فهم في روضة، هي في الأصل الأرض التي بها ماء ونبات ولها رونق ونضارة، أو هي البستان الحسن النضر، والمراد بها الجنة. يحبرون، يسرون أو ينع أو ينعمون أو يكرمون أو ينعمون. عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. لكن لماذا يقول يحبرون، يسرون أو ينعمون؟ يحبر، يسر، ينعم، هكذا يعني، خاصة قال بعدها يكرمون. يعني عندك مشكلة؟ نعم سيدنا. أيضا ينعمون؟ نعم، أنا أخطأت فيها. نعم، لا نجعلها كلها واحد. أحسن الله عليكم سيدي. آمين. يعني أقرأها كلها بالضم؟ كلها على ما لم يسمى فاعل. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. آمين جميل. يحبرون، يسرون أو ينعمون أو يكرمون. والحبر والحبرة والحبور، السرور والنعمة. فأولئك في العذاب محضرون، أي لا يغيبون عنه أبدا. من الحضور ضد الغياب. فسبحان الله، فنزه الله تعالى تنزيها عما لا يليق به. وصفوه بصفات الكمال، وهو بإطلاقه، نعم، وهو بإطلاقه يتناول، نعم، يتناول التنزيه بالقلوب والألسنة والجوارح في هذه الأوقات المذكورة، لما في كل منها من النعم المتجددة، ولظهور آثار القدرة والرحمة فيها. وقيل التسبيح الصلاة، حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. واختار الرازي الأول، وهو يتضمن الصلاة لكونها لكونها أفضل أعمال الأركان التي هي من أنواع لكونها الصلاة. عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. لكونها أفضل أعمال الأركان التي هي من أنواع التنزيه المأمور به. يخرج الحي من الميت سبق. وكذلك تخرجون، أي ومثل ذلك الإخراج البديع العجيب، تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء يوم القيامة. وهو نوع تفصيل لقوله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فالإبداء والإعادة يتساويان في قدرة من هو قادر، نعم، في قدرة من هو قادر على إخراج الحي من الميت وعكسه. ومن آياته أن خلقكم من تراب. اشتملت الآيات من 20 إلى 25 التي بدأت بلفظ ومن آياته على 12 دليلا على وحدانيته تعالى وانفراده بالخلق وقدرته على البعث. خلق الإنسان من مادة التراب وصيرورته بعد تقلبه في أطوار التكوين بشرا سويا. وصيرورته، أحسن الله عليكم سيدنا. خلق الإنسان من مادة التراب وصيرورته بعد تقلبه في أطوار التكوين بشرا سويا صالحا للاستخلاف في عمارة الأرض، وجعله ذكورا وإناثا للائتلاف والتزاوج والتناسل، حتى يبقى النوع الإنساني إلى الأمد المقدر له. وخلق السماوات، وخلق السماوات مزينة، مزينة بالكواكب للاهتداء بها في ظلمات الليل، وبالشمس التي سخر ضوءها وحرارتها لحياة الحيوان والنبات، وبالقمر لنعلم عدد السنين والحساب، وخلق الأرض التي نستوي على ظهورها وما فيها من جبال وأنهار وبحار وخيرات عظيمة، واختلاف الألسنة واللغات واختلاف الألوان والصفات مع كون الأصل واحدة للتمايز وإمكان التعارف والتفاهم، وجعل الليل مناما لراحة الأبدان والقوى، وجعل النهار معاشا لابتغاء الرزق الذي به القوت والبقاء، وإراءة البرق المبشر بالمطر ليطمع الإنسان في فضله تعالى، والمنذر بالصواعق ليخاف. عطفا على المبشر صلى الله عليه وسلم. والمنذر بالصواعق ليخاف بطشه وانتقامه، وإنزال المطر من السماء لإحياء موات الأرض بالنبات والري للإنسان والحيوان، وقيام الساعة وقيام السماوات وقيام الأرض واستمساكهما وبقاؤهما بقدرته تعالى وتدبيره. ثم ذكر تعالى في آية 46 المبدوءة بقوله تعالى: ومن آياته دليلا آخر وهو إرسال الرياح مبشرات بالرحمة ومنتفعا بها في البر والبحر، وكل ذلك ليعلم الإنسان أن بعث من في القبور إذا نفخ الصور أمر هين يسير على من هو على كل شيء قدير سبحانه جل شأنه وعز سلطانه. تنتشرون تتصرفون فيما هو قوام معاشكم، وتتقلبون في الأرض في أسفاركم ابتغاء رزقكم لتسكنوا إليها لتميلوا إليها وتألفوها، واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم ولهجاتكم بالكسر سيدنا صحيح نعم صلى الله عليه، أو أصواتكم وأنغامكم، فلا يكاد يسمع منطقان متساويان من كل وجه، وألوانكم أي ألوان أجسامكم أو تخطيطات أعضائكم وهيئاتها وحلاها، بحيث وقع التمايز بين الأشخاص، حتى إن التوأمين مع توافق موادهما وأسبابها والأمور الملابسة لهما في التخليق يختلفان لا محالة في شيء من ذلك، وإن كان في غاية التشابه، قانتون مطيعون طاعة انقياد لا يمتنعون عليه في شيء يريد فعل لا يمتنعون عليه في شيء يريد فعله بهم، وإن عصاه بعضهم في العبادة وهو أهون عليه، أي البعث أسهل عليه تعالى من البدء، والأسهلية على طريق التمثيل والتقريب بما هو معروف عند الناس من أن إعادة الشيء من مادته الأولى أسهل من ابتدائه، ولله المثل الأعلى، فلا يقاس على خلقه في ذلك، فإن كل الممكنات بالنسبة إلى قدرته سواء، وله المثل الأعلى الوصف الأعلى في الكمال والجلال. هل لكم مما ملكت أيمانكم، أي إنكم لا ترضون أن يشارككم فيما رزقناكم من الأموال ونحوها مماليككم، وهم أمثالكم في البشرية غير مخلوقين لكم، فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه تعالى. العبودية عندك ميم؟ لا نعم مربوطة بال نعم أحسن الله عليك سيدي. نعم، أو فكيف تشركون به سبحانه في العبودية التي هي من خصائصه في المعبودية. حاضر سيدي. حسن الله عليكم. فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه تعالى مخلوقه، بل مصنوع مخلوقه، حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه من دونه. وجملة فأنتم فيه سواء في موضع الجواب للاستفهام الإنكاري، أي فأنتم وهم مستوون في التصرف فيه. وقوله تعالى تخافونهم خبر ثان لأنتم، وقوله كخيفتكم صفة لمصدر محذوف، أي خيفة كائنة، أي خيفة كائنة، مثل خيفتكم من هو من نوعكم، أي تخافون أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأيهم، كخيفتكم من الأحرار المساهمين لكم. فأقم وجهك للدين، أقبل على الدين إقبالا كاملا غير ملتفت إلى سواه، واثبت عليه حنيفا مائلا إلى الحق معرضا عن كل باطل سبق. والخطاب له صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأمته. فطرة الله، أي إلزموا فطرة الله بالجري على موجبها وعدم الإخلال به باتباع الهوى ووساوس الشيطان. والفطرة قابلية الدين الحق والتهيؤ لإدراكه، أو هي دين الإسلام والتوحيد. لخلق الله، لدينه الذي فطرهم عليه. ومعنى فطر الناس عليه أن الله تعالى خلقهم قابلين له، غير نابين عنه، منساقين إليه إذا خلوا وأنفسهم دون أن تعترضهم الأهواء، والوساوس. ذلك الدين القيم، أي الدين المأمور بإقامة الوجه له، هو الدين المستوي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عن الحق بحال، وهو دين الإسلام. منيبين إليه، راجعين إليه تعالى بالتوبة وإخلاص العمل. يقال أناب إلى الله إنابة، رجع، حال من فاعل إلزموا المقدرة. صلى الله عليكم سيدنا. حال من فاعل إلزموا، من فاعل إلزموا المقدرة. وقوله واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا، معطوف على إلزموا. وكانوا شيعا فرقا مختلفة في الدين. إلزموا، هذه ما موقعها؟ يعني أين؟ في أول الآية فطرة الله، صح؟ نعم سيدنا. فالتقدير إلزموا فطرة الله. نعم. وهو قدرها، قال فطرة الله، أي إلزموا فطرة الله بالجري على موجبها. نعم. صلى الله عليكم سيدنا. قوله تعالى وكانوا شيعا فرقا مختلفة في الدين، تشايع كل فرقة كبيرها الذي أضلها سلطانا، كتابا أو حجة. فرحوا بها، بطروا وأشروا، يقنطون، ييأسون من رحمة الله، بخلاف المؤمن فإنه يشكر ربه عند النعمة ويرجوه عند الشدة. ويقدر، أي يضيقه على من يشاء، أن يضيقه. ولله في ذلك الحكم البالغة. فآت ذا القربى حقه، أحسن إليه بالصدقة والصلة والبر تقربا إلى الله تعالى. وما آتيتم من ربا، المراد به هنا العطية يعطيها الرجل لأخيه بطلب المكافأة منه بأفضل منها ليزيد في أموال الناس، فإن ذلك لا يبارك فيه في حكمه تعالى. وما آتيتم من زكاة، أي صدقة تطوع، ولم تحمل على المفروضة لأن السورة مكية، والزكاة لم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة. تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، ذو الأضعاف. ولا يمتنع، يعني وما أتيتم من زكاة أن تحمل على الزكاة. عندنا في أول موضع ذكر الله تبارك وتعالى فيه الحج في سورة البقرة، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، صح؟ صحيح سيدنا. قالوا نزلت قبل فرض الحج في السنة السادسة، وهو الراجح في توقيت فرض الحج. نزلت قبلها يعني. نعم. أحسن الله إليكم سيدنا. قوله تعالى: تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ذو الأضعاف من الحسنات من أضعف إذا صار ذا ضعف، كأقوى وأيسر إذا صار ذا قوة ويسار. ظهر الفساد في البر والبحر كالجدب والموتان والغلاء الشديد وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الصيادين والغاص والموتان وكثرة الموت يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. كالجدب والموتان والغلاء الشديد وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الصيادين والغاصة ومحو البركات من كل شيء وقلة المنافع في الجملة وكثرة المضار وتسلط الأعداء ونحو ذلك مما أصاب الناس بسبب معاصيهم عقابا لهم. أحسن الله عليكم سيدنا. ونحو ذلك مما أصاب الناس بسبب معاصيهم عقابا لهم حتى يتوبوا إليه تعالى. يقال فساد كنصر وكرم، فسادا ضد صلحا، ومنه المفسدة ضد المصلحة، وهي كلمة جامعة لكل ما ذكر ونحوه. لا لعله الله أعلم يعني سكت عن صلحة لشبهها أيضا بفسد، فكما يقال فسد وفسد يقال صلح وصلح، كنصر وكرم. أحسن الله عليكم سيدي. أمين. لا مرد له، لا يقدر أحد على رده. يصدعون يتفرقون فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. من التصدع وهو التفرق يقال صدعته صدعا من باب نفع، شققته فانصدع، وصدعت القوم صدعا فتصدعوا، أي فرقتهم فتفرقوا، وأصله يتصدعون، فقلبت تاؤه صادا وأدغمت. قوله تعالى: فلأنفسهم يمهدون، أي يوطئون لأنفسهم منازل في الجنة، كما يوطئ الرجل لنفسه فراشا لئلا يصيبه في مضجعه ما ينقص منه. عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. لئلا يصيبه في مضجعه ما ينغص عليه رقاده. نعم. أحسن الله عليكم. ما ينغص عليه رقاده أو يؤذيه. أو يؤذيه. مأخوذ من مهد فراشه إذا وطأه، فتثير سحابا تهيجه وتنشره وتحركه من الثور وهو الهيجان، ويجعله كسفا قطعا فترى الودق المطر. يقال ودق كوعد قطر. سبق تفسيره. يخرج من خلاله فرجه ووسطه لمبلسين ساكتين من شدة الحزن آيسين. سبق. فانظر إلى آثار رحمة الله المترتبة على إنزال المطر من النبات والأشجار وأنواع الثمار، نظر اعتبار واستبصار، لتستدل بها على قدرة الله تعالى على البعث. فرأوه مصفرا، أي رأوا النبات الذي أصابته الريح مصفرا بعد خضرته ونضارته. الله الذي خلقكم، استدلال آخر على كمال قدرته تعالى بخلق الإنسان على أطوار مختلفة، أي بدأكم على ضعف وهو حال الطفولة، ثم جعل من بعد ضعف قوة وهي قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعف عند الكبر والهرم وشيبة هي تمام الضعف ونهاية الكبر مصدر كالشيب. كانوا يؤفكون يصرفون عن الحق في الدنيا بإنكار البعث. سبق في كتاب الله أي في حكم الله أو في سابق علمه وقضائه. ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم استرضاء الله تعالى وإزالة غضبه عليهم بالتوبة والطاعة حيث حقت عليهم كلمة العذاب من الاستعتاب وهو طلب العتبة أي الرجوع إلى ما يرضي الله تعالى من التوبة والعمل الصالح لانقطاع التكليف في ذلك اليوم. والعتبة اسم من الاعتاب بمعنى إزالة العتب كالعطاء والاستعطاء. سبق ولا يستخفنك لا يحملنك على الخفة والقلق أو لا يستفزنك عن دينك وما أنت عليه. يقال استخف فلان فلانا أي استجهله حتى حمله على اتباعه في الضلال والله أعلم. نعم أكمل سيدنا الشيخ محمد الباز. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. معنا شيخ محمد. نعم سيدنا. نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى سورة لقمان. الكتاب الحكيم أي ذي الحكمة أو الحكيم منزله أو الحكيم منزله. يقيمون الصلاة. سبق ومن الناس من يشتري له الحديث نزلت في النضر بن الحارث اشترى قينة فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول أطعميه واسقيه وغنيه ويقول هذا خير مما يدعوك إليه محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. وقيل كان يخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشا ويقول لهم إن محمدا يحدثكم بأحاديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار والأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون سماع القرآن. وكان قصده بذلك صد الناس عن الإسلام جهلا منه بالحق أو بما يرتكب من الوزر أي ومن الناس من يقصد الإغواء والصد عن سبيل الله والهزأ بها. تذكرك منه؟ نعم. فيتوسل إلى ذلك بما يستهوي عقول الناس ويجذب قلوبهم ويلهيهم عن الحق والهدى حتى يضل السبيل. ولكل قوم وزمان ألهيات يعرفها الغواة المضللون. والافتراء على حقيقته أو بمعنى الاختيار والإيثار على القرآن وإضافة لهو إلى الحديث بمعنى من هزوا سخرية مهزوءا بها ولا مستكبرا أعرض متكبرا عن تدبرها وقرا صمما مانعا من السماع. وعد الله حقا أي وعدهم الله ذلك وعدا وحقه حقا فهما مصدران مؤكدان. خلق السماوات استشهاد على عزته سبحانه التي هي كمال قدرته وتمهيد لقاعدة التوحيد وتقريره وإبطال لأمر الشرك وتقريع لأهله وتمهيد لقاعدة التوحيد وتقريره. نعم أحسن الله عليكم. وتمهيد لقاعدة التوحيد وتقريره وإبطال لأمر الشرك وتقريع لأهله بغير عمد بغير دعائم. سبب رواسية جبالا ثوابت راسخات أن تميد بكم أي لئلا تتحرك وتضطرب بكم. سبق وبث فيها نشر وفرق يقال بثه من باب رد وأبثه بمعنى أي نشره وبث الريح التراب فرقه وأثاره. زوج كريم صنف حسن كثير المنافع. آتينا لقمان الحكمة أي العقل والفهم أو الإصابة في القول والعمل أو نورا في القلب يدرك به الحقائق كنور البصر الذي تدرك به المبصرات. وكان رجلا صالحا حكيما ولم يكن نبيا، قيل إنه من بلاد النوبة أو من السودان أو من الحبشة وكان نجارا، والله أعلم بحقيقة أمره. وهو يعظه الوعظ زجر مقترن بتخويف. وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب، وقد وعظ ابنه بعشر مواعظ. ووصينا الإنسان بوالديه كلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء وصية لقمان لابنه، مؤكد لما اشتملت عليه من النهي عن الشرك، أي أمرناه أن يبرهما ويحسن إليهما ويطيع أمرهما في المعروف. حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا متزايدا بازدياد ثقل الحمل إلى مدة الطلق، أو ضعفا متتابعا، وهو ضعف الحمل وضعف الوضع وضعف النفاس، مفعول مطلق لفعل محذوف أي تهن وهنا، وفعله كوعد وورث وكرم وقرئ وهنا بالتحريك، وفصاله فطامه عن الرضاع. أن اشكر لي ولوالديك أي وصيناه بشكرنا وشكر والديه، وأن تفسيرية. وصاحبهما في الدنيا معروفة أي في أمور الدنيا التي لا تتعلق بالدين ما دمت حيا، صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم والمروءة. من أناب إلي أي رجع إلي بالتوحيد والإخلاص مطيعا. يا بني إنها أي الخصلة من الإساءة والإحسان مثقال حبة وزن أصغر شيء. ولا تصعر خدك للناس، لا تمل صفحة وجهك عن الناس، ولا تعرض عنهم كما يفعل أهل الكبر، يقال صعر خده وصاعره أماله عن النظر إلى الناس تهاونا وتكبرا. والصعر في الأصل داء يصيب البعير فيلوي منه عنقه، كني به عن التكبر واحتقار الناس. ولا تمشي في الأرض مرحا، فرحا وبطرا واختيالا، مصدر مرح كفرح، فهو مرح ومريح وقع حالا مبالغ مرح ومريح ومريح. نعم أحسن الله عليك. فهو مرح مرح ومريح على وزن فعل مبالغ، نعم ومريح على وزن فعيل. نعم أحسن الله عليك. أمين. فهو مرح ومريح وقع حالا مبالغ نسبي كثير. نعم نعم أحسن الله عليك. وقع حالا مبالغة أو تمرح مرحا، على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، والجملة في موضع الحال وقرئ مرحا بكسر الراء. إن الله لا يحب كل مختال متكبر يختال في مشيته، ومنه الخيلاء والمخيلة والخال والمخيلة والمخيلة والخال بمعنى نعم الكبر. فخور كثير فخور كثير المباهاة بنحو المال والجاه، يقال فخر كمنع، فهو فاخر وفخور إذا تمدح بالخصال تطاولا على الناس. وقصد في مشيك اعتدل فيه، وتوسط بين البطء والإسراع من القصد، وهو العدل واستقامة الطريق، وضد الإفراط كالاقتصاد. واغضض من صوتك، انقص فيه وأقصر، ولا ترفعه فوق الحاجة، يقال غض فلان من فلان نقصه ووضع من قدره، وغض من طرفه غضا وغضاضا وغضاضة خفضه واحتمل المكروه. ألم تروا خطاب للمشركين وتوبيخ لهم على الإصرار على الشرك مع مشاهدتهم دلائل التوحيد. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، جعل ما فيهما مسخرا لكم بحيث تنتفعون به، وأسبغ عليكم نعمة أوسعها وأتمها، يقال سبغت النعمة سبوغا. أليس كذلك؟ صبغت النعمة صبوغا من باب صحيح قاعدة اتسعت وأسبغها الله أفاضها وأتمها، والنعمة ما ينتفع به ويستلذ وتحمد عاقبته، أو هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. ومن الناس من يجادل، سبق نزلت في النضر بن الحارث وأبي بن خلف، وكان يجادلان النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والصفات. ومن يسلم وجهه إلى الله يفوض جميع أموره إليه تعالى ويقبل عليه بكليته، وهو محسن في أعماله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تعلق أقوى تعلق بأوثق الأسباب. شبه المتوكل على الله في جميع أموره المحسن في أعماله بمن ترقى في جبل شاهق أو تدلى منه، فاستمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه. والعروة من الثوب مدخل زره، والوثقى تأنيث الأوثق، من وثق ككرمة أخذ بالوثيقة في أمره، أي بالثقة. ومنه الوثيق أي المحكم، عذاب غليظ شديد ثقيل، عذاب النار. ولو أن ما في الأرض، أي ولو أن أشجار ولو أي ولو أن أشجار الأرض كلها أقلام، والبحر المحيط يمده بعد نفاده 7 أبحر، وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلماته تعالى، ما نفدت كلماته ونفدت الأقلام والمداد. يمده يزيده 7 أبحر، أي أبحر كثيرة لا خصوص العدد المذكور. وكلماته كلمات علمه وحكمته تعالى، أو مقدوراته وعجائبه تعالى، ما نفدت ما فرغت وما فنيت. كلمات الله مقدوراته وعجائبه أو معلوماته. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل كل واحد منهما في الآخر، سبق. وفي الآية من الدلالة على القدرة الباهرة على البعث ما يوجب الإيمان به، كما في الآية التالية: العلي الكبير العالي على جميع خلقه بالقهر، الكبير عن أن يكون له شريك أو عن أن يتصف بما لا يليق بجلاله وكماله. غشيهم موج علاهم وغطاهم موج، كالظلل جمع ظلة، كغرفة وغرف، وهي ما أظل من سحاب أو جبل أو غيرهما. وقيل هي السحابة تظل، وأكثر ما تظل تقال هي السحابة تظل تظل تظل نعم أحسن الله عليكم. وقيل هي السحابة تظل، وأكثر ما تقال فيما يستوخم ويكره. مقتصد سالك القصد، أي الطريق المستقيم لا يعدل عنه إلى غيره، وهو الوفاء في البر بما عاهد الله عليه في البحر، وهو التوحيد والطاعة. وأصله استقامة الطريق، ثم أطلق على ما ذكر سالك مبالغة. القصد، أي الطريق المستقيم لا يعدل عنه إلى غيره، وهو وأصله إيه؟ وهو الوفاء في البر. في البر، نعم أحسن الله عليك. وهو الوفاء في البر بما عاهد الله عليه في البحر، وهو التوحيد والطاعة. وأصله استقامة الطريق، ثم أطلق على ما ذكر مبالغة: ختار غدار لنقضه العهد الفطري، من الختر وهو الغدر والخديعة أو أشدهما كالختور، وفعله كضرب ونصر، يعني خطر خطر، الفعل خطر. ضرب خطر. نعم طيب أحسن ضرب الله. يضرب، يبقى خطر يختر، نعم ونصر ينصر، يبقى خطر يختر، ففيه نعم هذا وهذا. نعم نعم أحسن الله عليك. لا يجزي لا يقضي والد عن ولده شيئا، من جزى بمعنى قضى. الغرور هو كل ما يغر، الغرور نعم أحسن الله عليك. الغرور هو كل ما يغر الإنسان ويخدعه، من نحو مال وجاه وشهوة وشيطان، وهو أخبث الغارين نعوذ بالله منه. إن الله عنده علم الساعة، هذه الأمور الخمسة من المغيبات قد استأثر الله تعالى بعلمها اليقيني على وجه الإحاطة والشمول لأحوال كل منها وتفصيله على الوجه الأتم المطابق للواقع، فلم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا على هذا النحو من العلم، فلا ينافي أن يطلع بعض أصفيائه وخواصه على أحدها لا على هذا النحو. ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا يقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا نطفة. ربي نطفة، نعم، يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة. فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب في بطن أمه. فحينئذ يكتب، أليس كذلك؟ فيكتب في بطن أمه. نعم. فحينئذ يعلم بذلك الملك ومن شاء الله تعالى من خلقه، وليست المغيبات محصورة في الخمس، أي في الخمسة، بل كل غيب لا يعلمه إلا الله على النحو المذكور. وما يخبر به المنجم والطبيب وعلماء المراصد من الأمور التي لم تتكشف بعد، فمبناه ظن لا يقين ببعض الأحوال الجزئية، ينبني على أمارات أو حساب قد يصيب وقد يخطئ، والله أعلم. سورة السجدة، قوله تعالى: تنزيل الكتاب، مبتدأ خبره من رب العالمين، وجملة لا ريب فيه، أي في كونه منزلا منه تعالى وجملة لا ريب فيه أي في كونه منزلا منه تعالى معترضة بينهما، أو حال من الكتاب. أم يقولون افتراه، أي بل أيقولون اختلق القرآن وافتعله من تلقاء نفسه. فأم منقطعة بمعنى بل التي للإضراب وهمزة الاستفهام إنكارا لقولهم وتعجبا منه لظهور عجز بلغائهم عن معارضته. والافتراء الاختلاق، يقال افترى الكذب أي اختلقه، وأصله من الفرى بمعنى قطع الجلد، من الفري بمعنى قطع الجلد. وأكثر ما يكون الفري للإفتراء بمعنى قطع. الفري، وأصله من الفري بمعنى قطع لا، الجلد. صار مصدر، نعم فكذلك التفسير بمعنى قطع الجلد. نعم أحسن الله إليك. وأكثر ما يكون للإفساد، بل هو الحق من ربك بدليل إعجازه، فليس الأمر كما قالوا تعنتا أو جهلا، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. سبق، استوى على العرش، أي استواء يليق به سبحانه بلا كيف ولا تمثيل. سبق، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ليس لكم إذا جاوزتم رضاه ولي أي ناصر ينصركم إن أراد بكم ضرا، ولا شفيع يشفع لكم عنده. وأصل الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له سائلا عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى. يدبر الأمر التدبير الإحكام والإتقان، وهو هنا إرادة الأشياء على هذا النحو. والأمر الشأن، والمراد شؤون الدنيا كلها، والجاران متعلقان به، والعروج الارتفاع والصيرورة إليه تعالى، واليوم يوم القيامة، ويتفاوت طوله بحسب اختلاف الشدة، فيعادل في حالة 1000 سنة من سني الدنيا، وفي حالة 50 ألف منها، أي يحكم الله شؤون الدنيا كلها السماوية والأرضية إلى أن تقوم الساعة، أي يريدها محكمة متقنة حسب ما تقتضيه الحكمة، ثم تصير كلها إليه في يوم القيامة، وهو اليوم الذي لا حكم فيه لسواه ولا ملك لغيره. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ليحكم فيما شأنه أن يحكم فيه بما يريد. ثم وصف هذا اليوم بما يفيد الشدة وعظم الهول، وأنه إذا قيس بأيام الدنيا كان كألف سنة منها، وقد يكون 50 ألفا. وإذا كانت صيرورة الأمر كله إليه يوم القيامة، فكيف يكون للمشركين فيه من دون الله ولي أو شفيع؟ أحسن كل شيء خلقه، أحكم وأتقن كل شيء خلقه، أي أوجده محكما متقنا على وفق ما أراده سبحانه، واقتضته الحكمة واستدعته المصلحة، وقرئ خلقه أي أحسن خلق كل شيء، فهو بدل اشتمال منه. وبدأ خلق الإنسان من طين، أي خلق آدم من طين، فصار أي على أحسن صورة. نعم أحسن مصدر عليك، أيضا. أي خلق آدم من طين، فصار على أحسن صورة وأبدع شكل من سلالة. خلاصة خلاصة معنى سلالة سبق، خلاصة. نعم سلالة خلاصة سبق، من ماء مهين ممتهن لا يعتنى به، وهو المني والمهين الحقير والضعيف والقليل. سواه قومه بتصوير أعضائه وتكميلها من روحه إضافتها إليه تعالى للتشريف كبيت الله. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، أي وقالوا من وقال منكر البعث، أإذا ذهبنا وغبنا في الأرض وصرنا ترابا بعد الموت، نخلق بعد ذلك خلقا جديدا، من قولهم ضل الماء في اللبن إذا غاب. قل يتوفاكم ملك الموت يستوفي نفوسكم ولا يبقي أحدا منكم الذي وكل بكم، أي بقبض أرواحكم، ثم إلى ربكم ترجعون، تصيرون إليه أحياء بالبعث والنشور للحساب والجزاء. وأصل التوفي أخذ الشيء وافيا تاما، يقال توفاه الله أي استوفى روحه وقبضه. وتوفيت مالي أي استوفيته، والتفعل والاستفعال يلتقيان، تقول تقضيته واستقضيته، وتعجلته واستعجلته. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم مطرقوها من الخزي والحياء والندم في موقف الحساب. من النكس، وهو قلب الشيء على رأسه كالتنكيس، وفعله من باب نصر. وجواب لو محذوف، أي لرأيت العجب، إنا موقنون أي بالبعث والحساب الآن. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي لو شئنا إيتاء كل نفس رشدها وتوفيقها إلى الإيمان لآتيناها إياه. ولكن حق القول مني، أي ثبت وتحقق قولي، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهم الذين سبق في علمنا أنهم يؤثرون الضلال على الهدى لفساد استعدادهم، فلم نشأ إعطاءهم الهدى وأنتم منهم، وإنما شئنا إعطاءه للأبرار الذين علمنا أنهم يختارون الهدى على الضلال لنقاء نفوسهم وكمال استعدادهم. ومشيئتنا لأفعال العباد منوطة باختيارهم إياها المعلوم لنا أزلا، منوطة باختيارهم إياها المعلوم لنا أزلا. من الجنة أي من الجن، وسموا جنا لاستتارهم عن الأنظار. من من الجن الجن وهو من الجن وهو الستر. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا نسيناكم، تركناكم في العذاب غير ملتفت إليكم كالشيء المنسي، جزاء نسيانكم لقاء هذا اليوم. خروا سجدا، سقطوا ساجدين لله تعالى تواضعا له وخشوعا وخوفا من عذابه. قال أبو حيان هذه السجدة من عزائم سجود القرآن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتنحى وترتفع جنوبهم عن فراش النوم للعبادة، والتجافي التنحي إلى جهة فوق، وأصله من جفى السرج عن فرسه إذا رفعه كأجفاه، ويقال تجافى عن مكانه إذا لم يلزمه. والجنوب جمع ذنب وأصله الجارحة المعروفة أريد بها الشخص، أريد بها الشخص والمضاد، أريد بها الشخص. والمضاجع جمع مضجع وهو مكان الاتكاء للنوم، والمراد هجرهم النوم وقيامهم ليلا للتهجد والعبادة. من قرة أعين أي مما تسر به قلوبهم، سبق. فلهم جنات المأوى أي الجنات التي يأوون إليها ويسكنون نزلا ثوابا أو ضيافة، وأصله ما يهيأ للضيف النازل من الطعام والشراب والصلة، ثم عم كل عطاء بما كانوا يعملون أي بسببه، وكون العمل سببا إنما هو بمحض فضل الله تعالى. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار منزلهم ومسكنهم. من العذاب الأدنى أي الأقرب، وهو عذاب الدنيا كالأسقام والمصائب والجدب. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فلا تكن في مرية شك من لقائه، أي لقاء موسى الكتاب بقبول ورضا وتحمل لشدائد الدعوة به، فكن مثله في ذلك. أولم يهد لهم أي أغفلوا ولم يبين، أي أغفلوا أولم ولم يهدي يبين، لهم أي أو أولم يهد لهم أي أغفلوا أولم يهدي لهم أي أو أغفلوا كذلك؟ أغافلوا يا مرت معنا قبل هذا صح؟ في طه أولم يهدي اللي هي أفلم يهدي لهم في آخر طه، نعم أفلم يهدي لهم، نعم. نعم هل مع أغفلوا لا ولم أدري هو يبين لهم؟ يضبطها هكذا أو ضبطها هناك هكذا. أي أغفلوا ولم يبين لهم مآل أمرهم. نعم أغفلوا لكن لا أدري ضبطها يعني. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. أولم يهد لهم أي أغفلوا ولم يبين لهم مآل أمرهم، ولم يبين لهم مآل أمرهم أو طريق الحق. كثرة من أهلكنا من الأمم السابقة المعروفة لهم بسبب كفرهم، فكذلك هذا هم رقم كم يغلق. في الآية في سورة السجدة؟ طه 26 صح؟ آية السجدة التي نحن فيها. نعم. على آية 26 أولم فكذلك هم يهلكون. أكمل هنا لحظة واحدة أنا. بسم الله. نعم نقرأها أغفلوا يعني هم نعم أغفلوا وبعدها ولم يبين لهم مآل أمرهم. نعم نعم أحسنت عليكم. نعم أولم قوله تعالى أولم يهدي لهم أي أغفلوا كذلك أغفلوا أغفلوا ولم يبين لهم مآل أمرهم أو طريق الحق. كثرة من أهلكنا من الأمم السابقة المعروفة لهم بسبب كفرهم فكذلك هم يهلكون. يعني كمثل أغفلوا يعني أولم يعتبروا. نعم ثم قال بعدها ولم يبين لهم مآل، هذا مفعول أو طريقة معطوف على المفعول. ها نعم كثرة من أهلكنا هذا فاعله. نعم من الهداية وهو الدلالة الموصلة للمطلوب. كم أهلكنا كثرة إهلاكنا الأمم قبلهم القرون الأمم الخالية وجملة الأمم يمشون الخالية. الأمم الخالية نعم، وجملة نفس إعراب الآية يمشون. يعني. نعم التفسير يجعله نفس إعراب الآية. نعم، نعم أحسن أو الله. الكلمة في الآية. وجملة يمشون في مساكنهم حال من الضمير في لهم. أولم يروا أي أعموا ولم يشاهدوا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز أي اليابسة التي جرز نباتها وقطع إما لعدم الماء أو لرعيه. سبق. متى هذا الفتح أي الفصل في الخصومة بيننا وبينكم، والفتح القضاء والحكم. سبق. قال المشركون ذلك استهزاء استهزاء وتكذيبا. يوم الفتح أي يوم القيامة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أي لا ينفع الذين ماتوا على الكفر إيمانهم في ذلك اليوم، ولا هم ينظرون أي يمهلون في العذاب، والله أعلم. نعم، نكتفي بهذا إن شاء الله، ونبدأ غدا من إن شاء سورة الله الأحزاب. إن شاء الله. أحسن جزاكم الله الله خير. بارك فيك وجزاكم الله بارك فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.